أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وكما جمعنا رب العباد عز وجل في هذا المجلس الطيب، أسأله عز وجل أن يجمعنا في مستقر رحمته وفي ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما نسأله عز وجل أن يفك الله كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان والسلم والسلام، وعلى كل بلاد المسلمين، وأن يؤمن الله كل من يقول لا إله إلا الله بالحياة الدنيا التي يطيع فيها رب العباد، ثم بحسن الخاتمة لنا وللجميع إن شاء الله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد، اليوم مع إن شاء الله بداية سورة النازعات. هذه السورة تحدثنا عن أخطر مرحلة في حياة الإنسان، هي بداية أو نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة. قلنا من قبل إن أيام الإنسان في هذه الدنيا أو مراحل الإنسان في هذه الدنيا، المؤمن والكافر، الطائع والعاصي، مراحل خمسة. لينا خمس مراحل في الحياة، خمسة أو خمس مراحل. مرحلة كنا فيها من قبل خلق أبينا آدم ونحن في عالم الذر، يوم أن أخذ الله على هذه الأرواح ميثاقا، وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذه أول مرحلة، كانت المرحلة التصديقية بوحدانية الله في عالم الذر. فنأتي إلى الدنيا ننقسم قسمين، مؤمن والعياذ بالله كافر. أسأل الله أن يجمعنا في زمرة المؤمنين. المؤمن هو الذي تفاعلت أعماله مع روحه مع ما أقر به بوحدانية الله في عالم الذر. الآخر جاء فكفر، يعني كفر، يعني غطى هذه الشهادة بشهادته بوحدانية الله سبحانه وتعالى فغطاها فسمي بالكافر. فالكفر هو التغطية، كفر غطى، خلاص، فهو غطى الفطرة الموجودة داخله وهي فطرة التوحيد. فإذا كان لسانه في الحياة الدنيا يقول لا إله، فإن كل ذرة من كيانه تكمل أنه لا إله إلا الله، لكنه كفر. هذا عالم الذر. ثم رب العباد نقلنا من عالم الذر إلى عالم الأجنة، 40 يوما نطفة، 40 يوما مضغة، 40 يوما علقة. ثم أوحى الله للملك الموكل بالأرحام فكتب أعمارنا وأرزاقنا. ظللنا هذه المرحلة في ظلمة الرحم، في ظلمة بطن الأم، ظلمات ثلاث. ثم رب العباد عز وجل قضى أن ينتهي هذا الضيق وهذه الظلمة لنخرج إلى نور الدنيا وسعتها، لتبدأ المرحلة الثالثة، وده عالم الايه؟ عالم الشهادة، عالم الغيب، عالم الأجنة، عالم الايه؟ الشهادة، اللي احنا كلنا الآن ايه؟ في نشاهد ما يحدث لنا. نترقى من عالم الرضاعة إلى الطفولة، إلى الصبيانية، إلى البلوغ، إلى الشبيبة أو الشباب، إلى الرجولة أو الأنوثة أو تمام الرشد وكماله. ثم بعد ذلك تبدأ مرحلة الكهولة، ثم مرحلة أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذه المرحلة التي نحن فيها، التي تنتهي ببداية سورة النازعات، يعني تنتهي مرحلة الشهادة بأن يأتي يوم تبدأ مغادرة، يعني كما أن الله عز وجل بعد 120 يوم نفخ فينا الروح، بعد ما نفخ الروح وتحركت الأجنة في بطون الأمهات كان آخر ما بني الإنسان به أو اكتمل الإنسان به، اللي هي إدخال أو اندماج الروح مع المادة الايه الفسيولوجية الجسدية، خلاص. فبدأ البناء هكذا: نطفة وبعدين مضغة وبعدين علقة، وبعدين العلقة اللي تكونت ايه العظام، ثم كسيت العظام ايه لحم، ثم نفخت فيه ايه الروح. فكان اخر طابق في البناء كان ايه عالم الروح، عشان تبدأ عملية دي عملية الايه البناء. حتى دايما في العلم البيولوجي، علم الفسيولوجي، علم التشريح، علم حتى في علم المباني نبدأ اخر شيء الطبق الايه الاخير. لو ان المقاول هذا اراد ان يهدم البناية او العمارة او البرج، اول ما يهدم يهدم ايه الطبق الايه اللي هو اخر ما ايه ما بنى المهندس، ولله المثل الاعلى. اخر شيء وضع فينا الروح، فتبدأ عملية الهد بنزع اخر شيء وضع اللي هو الايه الروح. طيب تعالوا الى اولا عالم الارواح، عالم لا يدري انسان كنها نهائي. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. بس في نقطة، على قدر ما يشع الإيمان في قلب العبد، على قدر ما تتغلب الروح النورانية واللطيفة الربانية هذه على عتمة التراب. فاحنا عندنا كما أقول لكم دائما إيهاب ترابي وإيهاب إيه نوراني. إيهاب يعني ثوب، خلاص عندنا ثوب أو كيان ترابي من الأرض، قبضة من تراب الأرض، وبعدين عندنا إيهاب نوراني. الصحابة أضاء الإيهاب النوراني عندهم لدرجة أنهم في نهارهم ومعاشهم وحياتهم كانوا يرون ما نرى نحن في عالم النوم. تاني، الصحابة وصل بهم الإيمان أن الأرواح أضاءت، يعني اشتغلت زي ما خلقها رب العباد، وهو صفاها قلبه، لا فيه لا حواجز الحقد ولا الحسد ولا الضغينة ولا الغل، لان دي بتعمل حاجز ما بين ايه ما بين الفراسة وبين عالم الالهام. وان يعني كان في الامم السابقة محدثين، فان يكن في امتي فعمر بن الخطاب هكذا قال. يعني في محدثين، يعني ايه يعني مش موحى اليه، الوحي ده لمن؟ للانبياء، في درجة اقل من الوحي ده ايه اللي هو الالهام او الايه الغرب يسموها الحاسة السادسة، اللي احنا نسميها فراسة المؤمن. اتقوا فراسة المؤمن فانه يرى بايه بنور الله، بنور الله. طيب الصحابة لما رقت قلوبهم وصفوها من الادران والنماسخ في الدنيا، وينظر الى الناس من علي وينظر الى الناس بكبر ولا يكون حليما مع الناس، فقلبه قلب رق. فلما صار قلبه رقيقا وصل بالدرجة لابن مسعود لما نزلت الآية بعد أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ابن مسعود يقول ايه: والله ما كنا نظن ان احدا منا يريد الدنيا الا لما نزلت الآية. يبقى اذا هو ابن مسعود عشان هو بتاع آخرة حاطط في ذهنه ان ايه كل الناس يظنوا في الايه فكرهم في الاخره فقط، يقول يا خبر احنا وسطينا ناس. فجاء القران فبين لهم ان في منكم من يريد الدنيا ومنكم اخر، يا خبر سبحان الله. حتى لما نزلت الايه سيهزم الجمع ويولون الدبر، عمر من هزه النفسيه التي راها بتقلب الاحزاب على اهل المدينه خارج الخندق، وراى كل العرب ضدهم سبحان الله، وهم محاصرين داخل المدينة ما بين فكي الرحى، ما بين مشركي مكة والأحزاب 10,000 وبين المنافقين اللي هو الطابور الخامس واليهود الذين يناصبون الرسول العداء، ما بين العدوين دول والخندق بينهم. سيهزم الجمع ويولون الدبر. فكان عمر يقول كنت اقول اي جمع هذا يا الله. يعني شوف الـ الـ الـ الـ حتى يعني زلزل يعني المؤمنون زلزالا ايه شديدا وبلغت القلوب الايه الحناجر وتظنون بالله اظن في لحظات الايه الضعف البشري. انت لما تهوي عليك البطارق سواء على المستوى الخاص او المستوى العام تقول اين المخرج، تقول ايه اين المخرج. لكن المخرج عند المؤمنين اقرب في حالتين، في حالة الذهاب المصيبة يعني حالة اشتداد الأزمة، وفي حالة وجود المعصية. هتتعجب تقول ازاي يعني. الكبار من أهل العلم قالوا أنا أستشعر قربي من الله عند المعصية والتوبة منها اقرب الى الله وانا في حالة الطاعة. يا سلام ازاي يعني. قال ما انا في حالة الطاعة الشيطان يسول لي اننا ايه اننا ابو بكر الصديق صح ولا لا، واننا عثمان بن عفان تمام. لكن في حالة المعصية هو في حالة ايه ذلة، في حالة ايه ذلة. ولقد نصركم الله ببدر ها وانتم اذلة. فهو يقول ايه في العمل انا معتمد، او في الطاعة انا معتمد على عملي وانا بالآفة معروف، انا بالآفة يعني بالنقص معروف. وفي المعصية انا في التوبة معتمد على ايه على رحمة الله وهو بالكرم الموصوف. انا في الطاعة يقول الله يعني بس الطاعة بتاعتي قد تكون ناقصة، يقول فيهاش اخلاص، ما فيها يقين، فيها نقص، فيها خلل، أسألك يا رب من العمل أخلصه وأصوبه. قالوا ما أخلصه وما أصوبه؟ قال أخلصه ما كان لله خالصا يعني. طب أصوبه أن يكون على الكتاب والسنة. طب احتمال العمل لا فيه لا إخلاص ولا فيه إيه مضمار أو مقياس الكتاب والسنة. لكن في المعصية أنا كل اعتمادي في استغفاري على رحمة من. بس الرجل عنده 7 أولاد صالحين قعدوا عنده بينازع في الروح، قال سبحان الله على من سوف اقدم الان، انا رايح عند مين الان؟ فعايزين يبشروه يعني. قال يا ابانا عند الكريم. قال الكريم اذا يعني اراد ستر وعفى وغفر، يا رب عجل لي بان اذهب عندك. انا رايح عند الكريم. الكريم لما يعطي عطاء ايه؟ لان العرب لما عرفوا الكريم قال من الكريم؟ تعريف الكريم. قال الكريم حق الكريم، الكريم الحقيقي يعني، الذي اذا اعطى لم يسأل من ولا كم. ترجم؟ ترجم. الكريم الحقيقي انت لما اخوك وتحبه ويطلب منك طلب تأخر الطلب وانت قادر ولا خذ حتى على الاقل ايه رحمة بابوي، او يعني دعاء عشان ابوي يسعد وامي ايه تسعد، لان انا افك كرب ايه اخي. لو جارك العطاء يكون اقل، لو واحد طارق كده عبر سبيل العطاء ايه اقل واقل، ده مش كرم، ليس كرما. وبعدين لما تعطي تحسب ولا ما تحسب؟ تعود تقول ده ياخد 10 ده ياخد كام 20 ده ياخد كام 50. الكريم لا يسأل من اعطى ولا كم اعطى، وهذه لا تنطبق الا على رب العباد عز وجل. يعني 7 مليار منهم 5.5 مليار كفار بالله، اللي خلاله زوجة واللي خلاله ولد واللي اشرك معاه واللي سبحان الله الشفعاء يشفعوا لنا واللي سبحان الله يعني كلها اصناف عجيبة. ليس هناك موحد الا 1.5 مليار ويعني نسأل الله ان يجعلنا من الموحدين سبحان الله. 5.5 دول هل اصبحت يوما في الصباح وجدت بلد كده شيوعية الشمس لم تطلع عليهم والمطر لم ينزل عليهم والامراض تفشت فيهم وملك الموت نزل يحصدهم؟ ده بين الفينة والفينة، ده زلزال، ده فيضان، ده مرض، ده مش عارف ايه، من باب ان ايه، استيقظوا ايها الناس. لكن يرزقهم ام لا يرزقهم؟ قال طب انتوا يا موحدين خدوا الاكسجين، وانتوا يا شيوعيين يا منكرين وجودي لا داعي لوجود الاكسجين عندكم، والله اطلق الاكسجين في الجو. يبقى الكريم لا يسأل من اعطى ولا كم اعطى. طيب تعالوا الى الروح. الروح تظل داخل عتبة الجسد طالما ان الانسان ماسك في الدنيا. متى تنطلق؟ في حالتين. الحالة الاولى عند النوم، ده انطلاق قسري. انطلاق ايه؟ قسري. يعني ايه قسري؟ يعني رغما عني وعنك. وفي انطلاق اختياري. الروح تنطلق نوعين من الايه؟ من الانطلاق، انطلاق اختياري وانطلاق قسري. الانطلاق الاختياري اقول ارحنا بها يا بلال، يوم يعمل ايه؟ يصلي. خلاص يصلي، يقف حاتم الاصام يصلي، والعمود بتاع المسجد يقع، والمصلين هربوا من وراه كما هي العاده. سبحان الله، سلم حاتم الاصام ما وجد مصليا، قال لا لا، فين الزباين؟ راحوا فين؟ فخرج برا المسجد في ضوضاء. قال ماذا صنعت؟ قالوا لا، السؤال مش كده، ماذا صنعت انت؟ قالوا ايه اللي حصل؟ قال اللي حصل ان في عمود في المسجد وقع، خفنا السقف يقع علينا هربنا. الله، كان في ربنا يامن بلاد المسلمين زلزال مشهور في مصر سنه 92، واخد بالك انت؟ في اكتوبر 92، فكان ساعه صلاه العصر، كان لسه الاذان اذن والناس اللي بتصلي سنه. اخ كريم فاضل ملتزم يصلي الصلوات الخمس في المسجد، فبيحكي بعدها يقول يا شيخ عمر انا حصل الزلزال وانا في الركوع، لقيت نفسي خارج المسجد وفي حاله الركوع. يعني خرج وهو مرتبك ما قدر يخرج، يعني خرج راكعا زي ما هو. سبحان الله، يعني ما لا اله الا الله. فشوف الخوف، سبحان الله. يعني وده مصلي ومدرك، بس هو القضيه انه هو خلفيته هندسه، مهندس هو، فلما دخل مسجد قديم في عمود كده مشروع، قال ان شاء الله الصباح خلي المهندسين اللي عندي ارسلهم يشوفوا المساله احسن، في خطر في المسجد. فلما سمع البتاع قال لك ايه ده الفكر الهندسي حصل، ها؟ فقال بقى، فخرج راكعا. سبحان الله، راكعا، فاذا لا اله الا انت. فانت عند الصلاه حاتم الله يرضى عنه اكمل صلاته. قال انت اما شعرت يا امام؟ قال لا. طب احكي لنا بقى. يعني ضبطناك متلبسا بالخشوع، بس كده ليه ضبطناك متلبسا؟ احكي لنا بقى. طب غششنا، طب احكي لنا. قال انا ان جاء وقت صلاتي، شوف التهيئه النفسيه، اسبغت وضوئي. الله يرضى عنك، لما ترجع البيت اليوم هات ابنك ابو 10 سنوات ده وبنتك، وتعالى حبيبي توضأ امامه، هتشوف العجب، هتشوف عارف البتاع اللي ابو سرعه مش عارف كام ميجا وات في الثانيه، الله اكبر. قول له لا حبيبي، علمه الوضوء، اسبغت وضوئي وجلست في المكان الذي ساصلي فيه حتى تجتمع جوارحي. يقعد مع نفسه شويه يقول انا الان اقف بين يدي الله، ده انا الصباح قبل ما اخرج اقف على المراه اشوف شعري مظبوط، اشوف لباسي مظبوط، في بقعه ما فيش بقعه، اضبط روحي، وبالذات لو انا رايح اجتماع مهم، او لو رايح اقابل الوزير، او اقابل من هو اكبر من الايه؟ من الوزير. طب ده انا بين يدي الله، يبقى اجلس في المكان الذي ساصلي حتى تجتمع جوارحي ثم اقوم. انا استبدل كلام حاتم هنا انه يجلس، ان احنا قبل الصلاه اجلس واقرأ صفحتين من المصحف، سخن الايه؟ المطور، لين المطور. المطور جاي من شغل وعمل وغيبة ونميمة، واخد بالك؟ فاقرأ صفحتين. وبعدين قال اقوم فاكبر، اقرأ قراءة بترتيل، واركع ركوعا بخشوع، واسجد سجودا بتواضع، واضعا الجنة عن يميني، يولد الجنة هي، والنار عن يساري، والصراط تحت قدمي والكعبة بين حاجبي وملك الموت ورائي، اللي هي سورة النازعات اللي انجلها الحين، كي اظنها اخر صلاة لي واتبع ذلك بالاخلاص في النية، ثم لا ادري اقبل الصلاة ام لم تقبل. كم مرحلة الان هو عملها؟ انسان دخل على الموضوع باخلاص، باخلاص يا ريت عشان الزوجة تعمل لك طبخة معينة في البيت، تفتح الكتاب اياه والمعلومة اياه وتتصل بالتليفون وتسأل الشيف والكف والبف سبحان الله، وتاخد المعلومة، ملعقة من الملح، نصف كوب من السكر، مش عارف ايه من الفلفل، انا مش عارف من الحليب سبحان الله، عشان تطلع الخلطة ايه مظبوطة، صح ولا لا؟ ده في الاكل. طب في الصلاة يعني؟ طب فبهذا المنطق تانه، جلست في المكان الذي سأصلي فيه حتى تجتمع جوارحي، اقف فأكبر، اركع اقرأ قراءة بترتيل، اركع ركوعا بخشوع، اسجد سجودا بتواضع، واضعا الجنة عن يميني، النار عن يساري، الصراط تحت قدمي، الكعبة بين حاجبي، ملك الموت ورائي كي اظنها اخر صلاة لي، اتبع ذلك بالاخلاص في النية، ثم لا ادري قبلت الصلاة ام لم تقبل. الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم ايه؟ وجلة. يعني وجلة؟ يخاف الا ايه؟ تتقبل منه الطاعة. فدي حالة انفصال او اضاءة الروح الاختيارية وانفصالها عن المادة المعتمة للجسد. خلاص؟ طيب. يقال ان ملك من الملائكة يقول يا عبد الله لو تعلم الان بين من بين يدي من تقف من فتلت في صلاتك. يقول اسمع ايه؟ اسمع بكاء الصبي فاخشى ان تفتتن امه في الصلاة فاخفف وجعلت قرة عيني في الصلاة. عمر الله يرضى عليه لما كان يؤم المسلمين يعمل ايه في الفجر؟ كان من المخففين، فيحكى عن تخفيف عمر، يقرأ في الاولى بالفاتحة والمئة الاولى من البقرة، في الركعة الثانية يخفف عليهم الفاتحة والستين التي تليها، وبعد ما تنتهي الصلاة قل امرنا الرسول بان نخفف عن الناس. والله هو ده التخفيف عندكم؟ ما التخفيف عندنا لا والله اكبر. يعني خلينا واحد الله يرحمه من يصلي عندي دايما 30 سنة يصلي خلف، فقول يا شيخ والله انا مكسوف من نفسي 70 سنة ما احفظ الا جزء عامة، والله جزء عامة اشتكى مني سبحان الله، يعني هو يقرأه دائما ما فيش الا هو اللي حفظه. المهم يعني فانا اقول ان الصح المسألة قياسية، المسألة ايه؟ قياسية. يا ابا حنيفة قال نعم. قال في كم تختم الصلاة القرآن؟ ختمة القرآن دي تاخذ معك كم يعني؟ فقال تقصدون في الصلاة ام خارج الصلاة؟ اتاني السؤال ايه؟ ناقص. قال يا عم خليك مع ابو حنيفه لغايه ايه؟ لغايه باب فقه، واخد بالك انت؟ سبحان الله. قال يا سيدي في الصلاه. قال تقصدون صلاه الليل ام صلاه النهار؟ لا دي قصه ثانيه صح ولا لا؟ دول ناس سنين، ده ناس سبحان الله قصه اخرى. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم اذا صلى منفردا يعمل ايه؟ قال اذا مر بايه من ايات الرحمه توقف وسال الله رحمته، وإذا مر بآية من آيات العذاب توقف وسأل الله أن يعيذه من العذاب ومن النار، إذا توقف ورأى آية من آيات الاستغفار سبحانك. فكان بهذا هو إيه؟ صلاة وذكر، صلاة وذكر. حتى مر في المدينة ليلا فسمع تالية تتلو هل أتاك حديث الغاشية، بكى وقال قد أتاني يا أمة الله. بلال الله يرضى عليه ينتظر عمر يدخل على صلاة الصبح يا أم الناس، ينتظر ينتظر. فالصحابة استشار غير يبدو أمير المؤمنين راحت عليه نومة ولا غيره، أقم الصلاة يا بلال أقام. والمهم دخلوا عبد الرحمن بن عوف صلى، خرجوا طرقوا باب أم كلثوم. أمير المؤمنين أين؟ قالت خرج يعس بالليل. يا خبر ما حصل شيء بالليل يعني ده من قبل الفجر ماشيين. المهم الصحابة تناثروا لعمر واقع في شارع من الشوارع جنب جدار ومغشي عليه، ايقظوه امير المؤمنين، امير المؤمنين. فقال قال هل اشرقت الشمس؟ لا لسه. فتوضأ وصلى مكانه، ما لا يريد عمر ان يلوث فمه ببول الشيطان. من قام بعد صلاة الصبح بعد شروق الشمس بال الشيطان في ايه؟ في فمه واذنيه والعياذ بالله. المهم بعد ما صلى قالوا في ايه يا امير المؤمنين؟ قال انا ماشي اعس بالليل خلي بالك فاذا بقارئة تقرأ ان عذاب ربك لواقع. فايقنت ان العذاب واقع على رأس عمر فما شعرت إيه وانتم توقظوني. احنا نسمع ان عذاب ربك لواقع لا ده ابن عمي ده الخارج مجرم ده اللي خد الميراث سبحان الله ده لم زوجتي لا اله الا انت سبحانك. فالصحابة كانوا متعايشين مع القرآن بهذا الشكل. المريدين بيداعبوا ابن تيمية قال يا امام هل انت مؤمن؟ خبر سؤال صعب الايه شيخ الاسلام. قال ان كان الايمان بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الاخر والقضاء والقدر فانا مؤمن. قال الله امال اللي انت يعني الجزء الثاني ايه ما ده مبتدأ فين الايه فين الخبر؟ قال وان كان الايمان انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجدت قلوبهم فانا لست بمؤمن. يا الله ان كان الايمان ايمان بالله وما ياخذ ده لازم والا ما يروح في داهيه. لكن ان كان الايمان اما يعني اذا ذكر الله قلبي خاف واوجل وابكي لا هنا بقى سبحانك لا اله الا انت. لكن لما سئل عثمان قال يا امير المؤمنين متى الراحه؟ ايه تعريف الراحه عندك؟ ماذا قال؟ ابو بكر من قبل قال لو كانت احدى قدمي داخل الجنه والاخرى خارجها ما امنت مكر الله. هذا الصديق. طب عثمان قال الراحة حق الراحة ان ترى قدمك اليسرى بجوار قدمك اليمنى داخل عتبة الجنة. قبل ذلك في راحة خلق مثلا لا ان يثبت علينا الايه الايمان. اذا الروح تخرج وتغادر البدن اختياريا عند الصلاة وعند نقاء السريرة وعند العبادات. خلاص طيب تغادرها قسرا ال- ال- ال- ال- ال- الروح تغادر العبادة ايه قسرا يعني غصبا عنك لما نام. اول ما نام الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيحصل ايه فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. ايه اللي يحصل؟ انا نمت الروح تستريح من الجسد تبتدي تواجه الروح ملايين الملأ الاعلى والجسد الذي ايه يعني ولا تقلب يمين تقلب شمال اتغطى سبحان الله ابلع اللعاب سبحان الله عشان تستمر الحياة اثناء من ايه من نايم. لكن الروح اغلبها او نصفها الاخر في الملأ الاعلى فتنطلق فترى رؤى جميلة وأحلام تجدك الله يرحمه وترى النبي صلى الله عليه وسلم ترى الصحابة ترى الصالحين ترى الخيرات يفتح لك باب الخير الشفافية. لأن إيه اللي خلى الروح شافت؟ كيف أن أخوك اللي عايش في أمريكا وأختك اللي متزوجة في جنوب أفريقيا تراها وانت داخل الغرفة وزوجتك بجوارك أو أخوك أو لا يرى. ما هو غير صورة النوم دي هي صورتنا داخل القبر. واحد صالح مدفون جنب واحد طالح خلي بالك. هذا روحه تنعم في الجنة وهذا روحه تعذب في النار. ولذلك الصحابي دفن أخته بعد ما رجع قبل ما يصل للبيت بخطوات اكتشف أن كيس نقوده وقع في القبر فراح رجع حفر فلقى القبر ساخن. يا ستار يا رب. يحفر سخونة أشد التهبت يداه أخذ الكيس وردم مرة أخرى وعاد إلى أمه قال أستحلفك بالله يا أمه ماذا كانت تصنع أمي أختي؟ قالت والله يا ولدي كما تعلم عنها كانت صوامة قوامة غير أنها كانت تضع أذنها على حيطان جيرانها لتتسمع أخبارها. يا الله الفضول الذي يقتلنا الفضول، التجسس، سبحان الله، النظر الى عيوب الناس. ليه يا اخوانا؟ احنا ناس اصحاب دروس علم واصحاب مساجد، لازم الناس ترى فينا ما لا ترى في الاخرين، لازم يكونوا بين الناس ايه كالشامة. فانا لما نام الروح تبتدي سبحان الله تواجه عالم الارواح، عالم الانوار، ما فيهوش حواجز. الحاجز ايه؟ كثرة المعاصي. ولذلك الله يرضى عن ايه؟ عن عثمان لما دخل عليه انس وقد نظر غصب عنه الى كعب امرأة، اول ما استوى به المجلس قال: ادخل علي احدكم وفي عينيه اثار من الزنا؟ قال: عجبا، اوحي بعد رسول الله؟ قال: كلا، انما هي فراسة المؤمن، اتقوا فراسة المؤمن فانما يرى بنور الله. سبحان الله. فاكرين قصة سيدنا علي لما اوحشه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف يعني اوحشني رسول الله ليلة في زمن عمر، فدعوت الله ان اراه، فنمت فرأيته. شوف مش بالجماعة الاجانب يقول التلبثي؟ تلبثي مين يا عم؟ تلبث بعيد عننا، خلينا احنا في ده. تلبثي مين يا عم؟ ده سبحان الله التخاطر الروحاني النوراني. قال: ورأيت في يده طبق رطب فيعطيني واحدة فأكلتها فوجدتها حلوة، فأعطاني الثانية فاستيقظت، فوالله بعدما استيقظت كأني أجد حلاوة رطب رسول الله في فمه. يعني ذاق، كانوا ذاق. الإنسان لما يشوف رؤيا صالحة يبشر به إخوانه،